ولو لم تمسسه نار نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات العظيمة ما يقذفه الله في قلب عباده المؤمنين من أهل الإسلام والإيمان من نور الإيمان والحق. ضربه في شكل مثال عظيم في آيات واضحة، وأنه نور عظيم كأنه كوكب دري، لما قذفه الله عز وجل فيه من نور الإيمان والحق والإسلام. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن من محال هذه الأنوار العظيمة ومن محال تحصيلها في الأرض بيوت الله، فقال بعد هذه الآيات: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فبيوت الله أذن الله عز وجل برفعها، أي ببنائها وتشييدها وتعظيمها وتوقيرها وتطهيرها والسعي إليها في طاعة الله وحده لا شريك له. ينتفع بهذه المساجد وببيوت الله كلها من وفقه الله للإيمان وللعمل الصالح حينما يسمع آيات الله تتلى عليه، وحينما يسمع كلام العلم والوعظ والإرشاد ينور قلبه بإذن ربه فيكون على نور وبصيرة في الأرض. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا نور الله يهدي الله له من شاء من عباده، فمن وفق لنور الإيمان من ربه فقد وفق لخير عظيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. لا يستوي من كان على نور من ربه ومن كان في الظلمات. يهدي الله لنوره من يشاء، فالمسلمون في حاجة عظيمة إلى دعاء الله أن يوفقوا لنور الله وللحق والإيمان حتى يكونوا على بصيرة، وحتى يستغلوا أعمار حياتهم وأزمان وجودهم في الحياة الدنيا في طاعة الله والإقبال على الله. وقد يسر الله سبحانه بفضله ومنته أن يقوم هذا المسجد بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود مشكورة ممن ساهم فيه وشيده ووجه به وأرشد إليه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المسجد مسجدا مباركا وسائر مساجد المسلمين، وأن تكون منطلقا للخير، فإن هذه المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب البقاء إلى الله المساجد، فجزى الله خيرا كل من ساهم فيه وأرشد إليه وأذن به من جهات الاختصاص الحكومية من مجلس الدعوة وفقهم الله لكل خير، ومن إدارة اللجنة الشعبية بالغرزة غرب، ولكل جهات الاختصاص التي أذنت وسمحت به، فجزى الله الجميع خير الجزاء وخلف على الجميع بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخر لهم ذلك خيرا وحسنات ينتفعون بها في الدنيا والآخرة، وأن يرضى عنا بمنه وكرمه وجوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها المسلمون، فنحمد الله سبحانه على أن وفقنا لشهود هذا الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان، شهر الخير والبركة. هنيئا لكم أيها المسلمون بحضوره وشهوده، احمدوا الله على هذه النعمة، اشكروه عليها حق شكره. كم من الناس من شهد معنا رمضان الماضي ثم قبضه الله إليه فلم يكن من حاضري هذا الشهر معنا، فنحمد الله على فضله ومنته. أيها المسلمون، من عظمة هذا الشهر وما فيه من الخير والبركة ورحمات الله سبحانه، كان صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر العظيم المبارك كما جاء في السنة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. شهر مبارك أي كثير الخير من الله، شهر عبادة وطاعة، يقبل فيه المسلمون على الله بصيام الشهر الواجب وبقيام ليله، وكل ذلك فضل عظيم من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خير عظيم أيها المسلمون، وإن للصائمين عند الله في جنات النعيم بابا يسمى بالريان، إذا دخله أهل الصيام وهو لهم وحدهم أغلق من ورائهم. هنيئا لأهل الإسلام إن صاموا رمضان بحق واحتسبوا الأمر عند الله والأجر وصبروا على ما فيه من الشدائد واتقوا الله حق تقواه، ابتعدوا عن المعاصي وأقبلوا على الطاعات، هنيئا لهم إذا فعلوا ذلك. فإن شهر رمضان فرض لتحقيق تقوى الله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر مبارك الدعاء فيه مستجاب. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد، وإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وفيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر في العشر الأواخر وفي ليالي الوتر، وتغلق أبواب الجحيم لأجل رحمة الله بالمؤمنين، وتفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب لرحمة الله بأهل الإيمان والصائمين، وتغل فيه مردة الشياطين والجن فلا يمكنوا من الوصول إلى بني آدم كما كانوا قبل رمضان في إضلالهم أو صرفهم عن الحق والإسلام وتقوى الله سبحانه. فأقبلوا يا عباد الله على هذا الشهر محتسبين باغين الخير من الله سبحانه، فإنه ينادي مناد إذا جاء رمضان: يا باغي الخير أقبل، وباغي الشر أقصر، ولله عتاقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر. هنيئا لأهل الإسلام. ادعوا الله أيها المسلمون دعاء الصادقين أن توفقوا لكل خير، أن نوفق للحق في كل شأن، أن نكون عابدين لله حق عبادته، لأن خلقنا لأجل هذه الغاية العظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ادعوا الله لنكون على الحق سائرين، لتقوى الله محققين، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. وإن من بركات الله على أهل الإسلام والإيمان أن جعل لهم خيرات على خيرات، وجعل لهم أنوارا على أنوار، وجعل لهم نورا على أنوار. فإننا في هذا اليوم، يوم الجمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أنزل إلى الأرض من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله ويسأله إلا أجاب الله دعاءه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وأنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فهنيئا للصائمين ولأهل الإسلام، خير الصيام وما فيه من دعوات مستجابة، وخير يوم هذه الجمعة وما فيها من دعاء مستجاب، نور على نور. أيها المسلمون، اغتنموا هذا الفضل وهذا الخير في أيام صيامكم إذا وافقتم هذه الجمعة. أكثروا من دعاء الله، إن دعاء الله عنوان على توحيد الله وعلى عبادة الله وعلى الإقبال على الله. فإن من دعا الله عرف ربه، استجاب لندائه الذي أمر به أن يدعى وحده لا شريك له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذا كان الدعاء عنوان لحق الله، عنوان لعبادة الله وحده لا شريك له. لذا كان الدعاء من أفضل العبادة لله سبحانه. فأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يرضيه عنا، وأن يوفقنا في هذا الشهر المبارك لصيامه وقيامه ولدعائه ولكل خير. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك به عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، احصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.